فصل في حد قطاع الطريق. وقطاع الطريق على أربعة أوجه. كم موضوع عن السرقة ده؟ ده السرقة بدأ الآن حد جديد. فصل في حد قطاع الطريق. وقطاع الطريق على أربعة أوجه. القتلوا لاحظ بقى أنه سيقسمها بحسب إيه؟ بحسب أمرين: القتل والسرقة. في القتل والسرقة والإخاف ثلاث أمور. إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزلوا. هذه أربعة أفعال: قتلوا، قتلوا بس وما أخذوا مال يقتل. وهو الذي جمعه الله عز وجل في الآية سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، واحد اللي هو إذا قتل يقتل، أو يصلبوا وهو من قتل وسرق، يبقى يقتل ويصلب، يبقى بعد القتل نصلبه، يعني نضعه على جذع شجرة يراه الناس. الثالث: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا من؟ قال هذا الشيخ الذي سرق ولم يقتل، ولكن سرق بالإخافة، سرق بالسلاح. الرابع: هو أخاف الناس لكن لم يسرق ولم يقتل. نقول أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، نفي من الأرض، والذي عبر عنه هنا بالحبس والتعذيب. قطاع الطريق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور فيه خوفا منهم. لماذا سموا قطاع طريق؟ لأن الناس يمتنعون عن المشي في الطريق خوفا من هؤلاء. وعقوبتهم نص عليها القرآن العظيم، قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. الآية سورة المائدة الآية 33. فقطاع الطريق طائفة يتوصدون في المكامن للرفقة. يعني في المكامن، يعني في الأماكن المختبئة. المكامن يعني الأماكن المختبئة، أماكن خفية. يترصد يعني يترقب، رصد الشيء يترصده يعني يترقبه، يترقبون، يراقبون، يراقبون، نعم يراقبون. يراقبون، نعم. فإذا رأوهم برزوا، ظهروا. يعني إذا رأى قطاع الطريق الرفقة يعني الصحبة، الناس يسيرون معا، برزوا ظهروا إليه قاصدين الأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها. وفيهم شرعت هذه العقوبات الغليظة يعني الشديدة. قطاع طريق طائفة يترصدون في المكان، المكامن يعني الأماكن المختبئة. واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة، يعني لا يشترط أن يكون ذكورا ولا العدد حتى لو كان واحد، ولا كونهم في غير العمران، يعني لا يشترط أنهم خارج العمران، لا حتى لو كانوا في العمران يسموا قطاع طريق. بل لو كان واحد له فضل قوة، فضل يعني زيادة، اللي هو الفتوة الذي نسميه في عرف المصريين الفتوة. فتوة هذا شخص قوي، بنيته قوية، ويأتي يتغلب على الناس. فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال، يغلب الجماعة النفس والمال يعني يأخذ منهم. الغلب هنا بمعنى الأخذ والقهر. مجاهرا بذلك فهو قاطع طريق، فمجاهر أخذ على سبيل الظهور ولم يأخذ على سبيل الخفية. لو أخذ على سبيل الخفية وأخذ من حرز نقول هذا سارق، أما إذا أخذ على سبيل الظهور مجاهرا بذلك فهو قاطع طريق. فإذا علم الإمام من رجل أو من جماعة أنهم يخيفون السبيل، يعني يخيفون الناس في طريقهم، هذا معنى السبيل طريق يعني، وجب عليه المبادرة إلى زجرهم. يبقى أول شيء يزجرهم يعني يمنعهم، وجب عليه المبادرة إلى زجرهم وطلبهم يعني أن يطلبهم. يطلبهم لماذا؟ يعني يقصد بذلك منع شرهم، يقصد منع شرهم. وقاطع طريق والغاصب أليس كأنه ما تفرق بين الغاصب؟ فرق كبير جدا، فرق كبير. أليس هو يغصب الآن؟ لا، قاطع الطريق يخوف، صح؟ يخوف بالسلاح ويسرق المال الذي معك ويهرب يجري ويكمل في أماكن. أما الغاصب يختلف عن كده، الغاصب يأخذ العقار، يأخذ العقار أو يأخذ المال وهو في مكان جهار، لا يختفي، لا يختفي، لا هو مثلا ضرب أحدا أخذ ماله واختفى قاطع طريق. طبعا هل كل واحد يقول كل ما وقع في العمران هو يكون قاطع طريق؟ كل ما وقع في العمران يكون قاطع طريق ولا العكس؟ إذا لا، هل نحن معلوم في صحراء هذا قاطع طريق أما في عمران مثلا ما يعدش قاطع طريق برضه؟ وأنت رسل قال هو ذكر هذا، قال حتى ولو كان عمران. نعم، كان إشكالنا أنا ذكرت يعني فقط من يمشي في الصحراء هم قطع طريق، لا الطرق يعني تطرق سفر. أما في مثلا عمران هو يأتي ويضرب شخص ويمشي وليس مثلا هو موضع في بيته، أيضا قاطع طريق. وجب عليه المبادرة إلى زجرهم وطلبهم ثم ينظر، إن لم يأخذوا المال ولا قتلوا نفسا عذرهم بالحبس وغيره. يعني هم لم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مال أحد فإنه يعذرهم بالحبس وغيره، يحبسهم. فإن أخذوا من المال قدر نصاب السرقة قطعت أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، قطعت أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. فإن عادوا قطعت أيديهم اليسرى وأرجلهم، قطعت أيديهم اليسرى وأرجلهم اليمنى. وإنما قطعوا من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة، لئلا يفوت جنس الإيه؟ جنس المنفعة، يعني ما قطعنا يديه الاثنين وما قطعنا رجليه الاثنين. فإن كان المال دون النصاب فلا قطع على الراجح، لو كان أقل من النصاب المال الذي أخذوه أقل من النصاب ليس قاطع، لا يوجد قاطع. وإن قتل قاطع الطريق قتل وهو قتل محتم. شوف الكلام، قتل إيش؟ محتم، يعني ما تأتي في هذا القتل قل يا شيخ هذا القتل وجب قصاصا فلو عفى أولياء الدم على الدية جاز، نقول لا هذا ليس قتل قصاص، هذا قتل إيه؟ هذا قتل حد. واضح يا حبيب؟ يبقى احنا عندنا فرق بين قتل القصاص وقتل الحد. هو الفرق لا لا لا يدفع دية ولا شيء يعني. ليس الأصحاب الدم أن يعفوه، صح؟ أحسنت، هذا هو المطلوب. يبقى من أتي لأصحاب الدم يقول الله أنتم تريدون الدية ولا تريدون القاتل؟ يقول الله نحن نريد الدية. يقول لا والله هذا لا يكون هنا، هذا القتل محتم لأنه قتل من أجل الحد وليس قتلا من أجل القصاص. محتم يعني شيء، محتم يعني قتل قطعي يقينا لا يجوز بدل، وهو قتل محتم يعني لا يجوز إبداله بالمال ولا يجوز تخليته ولا العفو عنه، لا يجوز تخليه عن تركه، تخلية الطرد ولا العفو عنه، وليس سبيله سبيل القصاص، فلعنة الله على الظالمين. الذين يتربصون ويصدون عن سبيل الله، يتبرطلون الذين يتبرطلون. نعم اللي عندك يتبرطلون، عندي يتربصون. يتبرطلون يعني يتبرطلون، سأقول لك يتبرطلون لا يسدون. لا التبرطل هو أن الإنسان يقولون شيء، شخص يتبرطل يعني يتكلم بكلام لا يعني معناه، لا يدرك قيمة هذا المعنى ولا يفهمه، لغو مثل اللغو، بس هذا أسوأ من اللغو. التبرطل هذا أسوأ من اللغو، كلام فارغ. كلام فارغ، كلام لا يعتبر. هو هنا يلمح على من، على بعض فقهاء قوم الذين كانوا في عصره ذكروا أن هذا القتل قصاص، فأجروه مجرى القصاص، يجوز أن يفتون يعني شديد يعني شديد رحمه الله. كما عندما كان يسيف الصوفية تسكبين موجود، وسيأتي سيأتي بعض كلام الصوفية، هو لا يسكت عنه. فلعنة الله على الظالمين الذين يتبرطلون ويصدون عن سبيل الله، وإن جمع قاطع الطريق بين القتل وأخذ المال قتل وصلب، وقيل تقطع يده ورجله ويقتل ويصلب، يعني نجمع بين ثلاثة. فإذا صلب ترك مصلوبا ثلاثا على الصحيح المنصوص. الصحيح المنصوص أننا نتركه مصلوبا على الجذع شجرة لمدة ثلاثة أيام، فإن نزل ودكه نزل. تعرف ودكه؟ فإن نزل ودكه نزل. فإن نزل نزل يعني ودك شيء عندك. ودكه؟ ودكه نعم. الودك هو سقوط لحم الوجه، يعني سقط لحم وجهه خلاص، يعني كأننا نقول حط هذا اللحم، حط رحاله، يعني خلاص ما لا يوجد فائدة في صلبه بهذه الصورة. هذه ودكة نقطتين متوالية فوق، ما زيغت بهذا. قلت لك قبل ذلك أنه هذا في كتب المنهاج بالذات، كتب دار المنهاج هم يضعون هذه النقطة، يضعون هذه النقط من أجل بيان أنه لم يأتي الجواب بعد، يضعونها حينما يكون هناك شرط، سلوك شرطي، وجاء فعل الشرط مثلا ولم يأتي جوابه، فيأتي نقطتين ثم بعدها يأتي بالجواب. نحن قلنا نزل يعني ننزع من وجهه. لا نزل يعني خلاص ننزله إلى الأرض، خلاص ندفنه. وإن لم ينزل ففي خلاف. وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، لو إن لم ينزل ودب ينزل عم. وإن لم ينزل ففيه خلاف، الراجح أنه لا يبقى. لا تصور نزل معنا نزل، لا تتصور نزل ونزل. نعم نعم. فإن نزل ودك يعني سقط اللحم وجهه. أيوة نعم. فهمت هذا. نزل يعني أنزلناه، خلاص ننزله من على الصلب وندفنه، مش احنا نضعه. خلاص نعم. واضح؟ وإن لم ينزل، وإن لم ينزل ودك ففيه خلاف. خلاص. الراجح أنه لا يبقى هكذا مصلوبا، وإن لم ينزل. تعلم عن كلمة القديم؟ قديد. نعم يكون قديدا. سبحان الله، يقدد الله المستعان. وقيل يترك حتى ينزل صديده. عندك صديده ولا قديده؟ صديده وهو الودك. إذا هو كناية عن عن الصديد ينزل منه الصديد عند القسم عن سقوط اللحم لا يقع من وجه سحر لا يسقط من الوجه ويجف يجف يعني يتم يتم وكذلك نزول الصديد منه يعني خروج الصديد من بدنه والصلب يكون على خشبة ونحوها على خشبة ونحوها وقيل يطرح على الأرض حتى يسيل صديده والله أعلم كل هذا من باب النكاية والزجر قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق الحقوق لا تسقط الحقوق لا تسقط قاعدة هكذا الحقوق ليست محلا للإسقاط قاطع الطريق يجب على الإمام طلبه فإن هرب يتبعه إلى أن يغفر به أو يتوب فإن ظفر به قبل التوبة أقام عليه ما يستوجب من العقوبات المذكورة الأربعة لا يدخل لو هو تاب بعدما أمسكه إلى رأي قاضي لا لا يسقط عنه القاضي طبعا إذا تاب بعد القدرة خلاص قال فإن تاب بعد القدرة عليه لم تسقط عنه العقوبات لمفهوم الآية الكريمة هذا هو المذهب هذا هو الإيه مذهب المذهب قال هكذا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه من قبل وإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات لكن دون القتل طبعا لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية سورة المائدة الآية 34 وهذا هو المذهب قال فإن كان قد قتل سقط عنه انحتام القتل انحتام وجوب وللولي أن يقتص ويعفو ولي الدم بقى له أن يختص وله أن يعفو إذا سقط عنه انحتام القتل وللولي ولي الدم له أن يختص منه وله أن يعفو عنه أمسكوا بعد ما هو تاب صحيح وكذا تمام أمسكوا بعد التوبة وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط الصلب وانحتام القتل وبقي القصاص وضمان المال بقي القصاص وضمان الإيه؟ المال وإن كان قد أخذ المال سقط قطع سقط قطع الإيه؟ سقط صلب صلب وانحتام القتل هذه إن كان قد قتل وإن كان قد قتل وأخذ مال أخذ المال سقط السلب والحتام والقتل وبقي القصاص وضمان المال بقي القصاص وضمان الإيه؟ وضمان المال ما أخذ يعني يرد سحشة طبعا لابد من الرد يضمن المال شو تم بس الحقوق لا تسقط وإن كان قد أخذ المال سقط قطع الرجل وكذا قطع اليد على المذهب وأخذ المال ونأخذ منه المال وهو معنى قول الشيخ سقط عنه الحدود أي انحتامها يعني وجوبها لأنها حقوق الله تعالى وبقيت حقوق الآدميين من الخصاص والمال فإنها لا تسقط إن جعلنا الألف واللام في كلام الشيخ للعهد للإيه؟ الحقوق الحدود والحقوق إذا كانت العهد عهد الذهني يا شيخ العهد الذكري ذكري وإن جعلناهما للجنس وكان على قاطع الطريق حدود أخرى شو بالكلام قاطع الطريق على حدود أخرى كالزنا وشرب الخمر فهل تسقط عنه أيضا فيه قولان رجح جماعة من العراقيين السقوط قولا للإمام والأظهر أنها لا تسقط لإطلاق الأدلة يبقى الأدلة التي أوجبت عليه هذه الحدود لا تسقط إذا كان عليه حدود أخرى كحد الزنا وشرب وهو لم يتب، وهو لم يتب.